يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. خمس من الدواب كلهن الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. في رواية أخرى: والحية. يوثقها والسمع والعادي. هذه وأشباهها تقتل الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والحية والعقرب وكلب العقور، وهكذا السباع الذئب والأسد والنمر وما نحو ذلك. هكذا حشرات التي تؤذي كالبعوض والذباب ونحو ذلك ما يؤذي. كل ذلك لا حرج في هذا، المحرم والحلال جميعا في الحل والحرام. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.